وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ليس المقصود بالقرية هي البادية، لأن في الحديث من بدا جفا، لأنه ما يتعلم، لذلك لا يستشهد بدوي على حضري، لأنه ما يعرف مثلا الأحكام العرفية أو الشرعية، فكيف يستشهد في المحكمة عن أمور هو ما يعلمها، يجهلها. والذي يكون في البادية غالبا ما يكون عنده جفاء وعنده غلظة وعنده كذلك جهل، بخلاف الذي يأتي مثلا في المدنية. لذلك الأنبياء كانوا من أهل القرى، ومكة أم القرى، فالمقصود بالقرى هم أهل الأمصار، لأنهم أكمل الناس عقولا، وجمعوا كذلك بين العلم والحلم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هؤلاء المكذبون. أفلم يسيروا في الأرض، ما يعرفوا أخبار الأمم السابقة المكذبة لأقوامهم، كيف فعل الله عز وجل بهم؟ ماذا قال شعيب؟ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. كل أمة تأتي تكذب، لا بد أن تنظر إلى الأمة التي قبلها المكذبة وكيف عاقبها الله عز وجل، ونحن كذلك. وفي آية حقيقة لا بد أن نقف عندها في آخر سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى: فإن للذين ظلموا من هذه الأمة ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. يعني هذه الأمة بعض الذين ظلموا أنفسهم جمعوا بين المعاصي التي كانت عند الأقوام السابقة، لكن الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة بعامة. وهذا والله من كرم الله عز وجل لنا، وكذلك من عطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. الدار الآخرة للمتقين، الذي ينجو في الآخرة المتقي لله عز وجل، الذي فعل المأمورات وترك المنهيات وكان متقيا لربه تبارك وتعالى حتى لقيه. لذلك احرصوا على التقوى يا عباد الله، وكذلك حثوا أنفسكم وحثوا أولادكم، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أفلا تعقلون؟ أليست لكم عقول تؤثر؟ هذا العقل لا بد أن يكون له تأثير عليك. لذلك العقل موجود، لكن بعض الناس ما يعمل عقله ولا يريد أن يستمع إلى الآيات حتى لا يتأثر. لذلك قال الله تبارك وتعالى في الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لأنهم أعرضوا عن سماع الحق وكانوا بكما في فهمه فهم لا يعقلون. المصدر حقيقة النجاة هو العقل الذي في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل، يئس الرسل من استجابة أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا. قيل إن الظن كان من المكذبين، يعني ظن المكذبون بأقوامهم أن الرسل قد غلبوا وهزموا وكذبوا، جاءهم نصرنا. النصر لمن؟ للاثنين، للأنبياء والرسل ولمن اتبعهم وصدقهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا غروا، يعني نوح عليه الصلاة والسلام بقي في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 80 وجاء كذلك في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. لذلك أنت يا من تدعو إلى الله لا تنتظر استجابة هذا المدعو، أنت أدعو إلى الله عز وجل لك الأجر في ذلك، إن استجاب زاد أجرك، لكن أجرك ثابت بدعوتك. يا أخي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له في دعوته 6 سنوات وأسلم 40 رجلا وإحدى 10 امرأة، ما الدليل؟ الدليل إسلام عمر رضي الله عنه لما كان في السنة 6 وقيل 7 بعد الهجرة الثانية التي كانت إلى الحبشة، قال أسلم بعد 39 أو 40 رجلا، وكان إسلامهم آنذاك 40 رجلا وإحدى 10 امرأة، هذا المؤيد بالوحي. لذلك أنت لابد أن تدعو إلى الله عز وجل وتترك الأمر والثواب والجزاء عند الله عز وجل الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين المكذبين المشركين. لذلك الكفار لما عطلوا قلوبهم وقعوا حقيقة في التكذيب وماتوا على الشرك والكفر. لذلك ماذا قالوا في سورة الملك؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول المتأملة المتفكرة. قصصهم جميع قصص الأنبياء ومنهم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما كان حديثا يفترى، هذه القصص ما كانت حديثا يفترى مختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن مهيمنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فيه الهداية فيه الرشاد فيه الأحكام التي تهم المسلم في عبادته وفي أمر دينه وفي أمر دنياه، فيها كذلك التوحيد فيها القصص وفيها الأحكام. فعلى الإنسان دائما أن يقرأ ويكثر من قراءة كتاب ربي تبارك وتعالى ويتعلم ما في هذا القرآن، لأن العلم هو وسيلة العمل. وكذلك التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهدى، هذا القرآن هدى فيه الهداية لمن أرادها، ورحمة لقوم يؤمنون يعني يصدقون بما فيه ويقرون بما تضمنه من أمر فيأتمرون ونهي فيجتنبونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من هذا القرآن. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته مناح قمري وأورق عود. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.